عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها، على فرض أن السنة مستحبة فنحن نفعلها، وأنت مالك مأمون أن الشيطان مر من قدامك يقطع عليه صلاتك حتى في المسجد. فإذا نحن نضع السترة حتى في بيت الله، نصيب عصفورين بحجر، إن كانت واجبة انتهينا من الإثم، وإن كانت مستحبة أخذنا الأجر الأكبر ونلنا الفوز وأخذنا أجر أكثر، وكفانا الله شرع دونه. وفقنا الله وإياكم لأن نستجيب لله وللرسول وأن نعمل بمقتضى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. ما هو حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ أما جلسة الاستراحة فسنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مروية في صحيح البخاري وغير البخاري، مروية في صحيح البخاري وغير البخاري، وأخذ بها من الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله، ونص عليها الإمام النووي مع إمامه الشافعي منذ سنين عدة، وموجودة في غالب كتب الشوافع، وحسبنا أنها موجودة في صحيح البخاري. وفي هذه المناسبة أروي لكم رواية طريفة جدا. رجل شافعي المذهب كان يقرأ كتاب الأم، يبدأ بالجزء الأول وينتهي بالرابع، ومغرم في كتاب الأم، لا يفارقه الكتاب آناء الليل وأطراف النهار، يقرأ من أوله إلى آخره. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعندما رآه النبي مقبل عليه وهو مقبل على النبي، فلما اقترب من بعض وإذا بالنبي يعرض ويبعد عنه، يا رسول الله لم تعرض عني، يا رسول الله لم تعرض عني، ما يرد عليه أبدا. في الثالثة قال له: لأنك أعرضت عن كتابي. قل: يا رسول الله أي كتاب من كتابه؟ قال: كتاب محمد ابن إدريس البخاري. الصحيح إخواني البخاري مو للبخاري، لا، البخاري كان كل حديث عن النبي يسمع أنه قال رسول الله، حديث يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين ويسجل قال رسول الله، إذا كتاب محمد ابن عبد الله اللي هو البخاري ومسلم، هاي سنته، هاي سنته كله، قال الله قال رسوله، إذا كتاب النبي السنة. ولذلك قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. إذا عندما أقول لك الحديث في البخاري اعقل انه كتاب السنة كتاب محمد بن عبد الله مو كتاب البخاري، لا، البخاري جامع فقط، والله بارك له بهذا الكتاب واخذ الفوز في هذا الكتاب، وإلا كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب البخاري. فإذا قيل لك الحديث في البخاري اعلم انه كلام النبي، وكلام النبي مقدم على كل كلام شاء الناس ام ابوا، ولا يحل مسلم ان يقدم كلام الناس على كلام النبوة، والله اعلم. يا يوسف، بالنسبة للتشهد الأول في الأربع ركعات، هل يقرأ نصف التشهد أم يكمله إلى آخره بعد الركعتين الأولين؟ بارك الله فيكم. أما الصلاة فلم تشرع ابتداء إلا ركعتين، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، فرضت الصلاة في الحضر وفي السفر، معنى الحديث ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، فكان بادئ التشريع ركعتين، وكان لم يشرع للمسلمين إلا عبده ورسوله فقط، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقلنا التشهد ارجعوا إلى صفة صلاة النبي، مجموع كل ما في الكتب الستة وغيرها، كل تشهدات اللي علمها النبي، فكان علمهم لعند عبده ورسوله، ولم ينزل الإله شيء في هذا الخصوص حتى أنزل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فراحوا زرافات قالوا له: يا رسول الله علمتنا السلام، كيف نسلم عليك؟ فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لعن إنك حميد مجيد. إذن التشهد والصلاة على النبي صنوان لا ينفصمان. رجل جلس وقال عبده ورسوله، قال: أما هذا فقد عجب، يا هذا إذا جلست في صلاتك فاحمد الله واثن عليه ثم صل عليه. بإجماع الأمة والآئمة إن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن، ركن. والإمام الشافعي يقول قول أظن من أروع ما قيل وكتب في هذا، يقول والتشهد في الأولى والآخرة، يعني التشهد الأول والأخير لفظ واحد لا يختلف، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. التسليم متى يكون؟ في التشهد الأول، فهو قال صلوا عليه، إذن كل تسليم على النبي لا بد تصلي عليه. وهذا المذهب الحق اللي أراه وأرى الدليل القطع عليه، لأن الله ما شرع إلا ركعتين، فكان علمهم التشهد ثم نزلت إن الله وملائكته، فصار التشهد الأول والصلاة صنف واحد. ولذلك الشافعي كان أسبق الناس لهذا الاستنتاج وقال التشهد في الأولى، التشهد الأول وفي الآخرة لفظ واحد لا يختلف. وهذا ما أرى والله أعلم. هل يجوز للمسلم أن يصلي وراء أخوه المسلم إذا لم يجد حاجز يضعه أمامه؟ ما وجد أبدا شيء؟ ما وجد. إذا ما وجد خلاص يعذر، إذا ما وجد شيء يستتر فيه، ولا حتى يكون في تراب ولا شجرة ولا شيء، فالله يقول واتقوا الله ما استطعتم، ما في شيء. يعني هذا كفاقد الطهورين، رجل ما لقى تراب ولا لقى مي، لا لقى مي مثل في طائرة مثلا، لا في مي ولا في تراب، فهذا له أن يصلي على وضعه. هل يمكن أن تجعل السترة خطا في الأرض أمام المصلين؟ أما حديث الخط فلم يصح، وخرج في مشكات المصابيح وغير المشكات، وكل من كتب حتى الإمام أحمد ضعف هذا الحديث ويقول حديث الخط لم يصح. فنحن ديننا من عند القوي، الضعيف ليس من شيمتنا وله من ديننا، لما؟ لأن الله القوي العزيز، وديننا من عند القوي، وأقوى الرسل أولي العزم نبينا، فالله قوي ورسولنا قوي، فلا مجال للضعيف أن نخط خطا الصحيح، والنبي لم يفعل هذا، وكل ما روي عنه بالخط ليس بصحيح، فيجب أن نتجنب الضعيف ونفعل بما صح من ديننا. إذا مر كلب أمام إنسان يصلي فهل تبطل صلاته أم لا؟ اللهم نعم، يجب وجوب أن يقطع صلاته ويستأنفها من جديد. والأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم يقول يقطع الصلاة المرأة الحائض يعني البالغ والحمار والكلب. نعم. لا، إذا كان سترة ومر من قدامك مليون كلب ما بيضرك شيء، ويكون بدون سترة أو بينك وبين سترتك. كان يقول حديث صحيح، كان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كأخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. فإذا الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطعون الصلاة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا ما في قدامك سترة، أو في قدامك سترة ومر بينك وبين سترتك وخليته يمر. النبي نعجة في المسجد، نعجة حيوان دابة جاءت تمر، يقول فطاردها أو فسارعها ولزق بطن للحيط ومرت من وراءه، ما خلى النعجة تمر بينه وبين الجدار أبدا في البيت الله في المسجد. يقول فسارعها، يعني هي تركض وهو مش يركض، وأسرع المشي ولزق ظهره لجدار المسجد حتى مرت من ورائه، ما خلاها تمر من أمامه أبدا. فما بالك كلب أو امرأة أو حمار؟ فلا يحل لمسلم أن نسمح له، إذا سمح بارك الله فيك يكون عن طريق الورق، خليها شيء نظامي بارك الله فيك، اكتب ورقة وحياك الله، جزاك الله خير. أبا يوسف، إذا كان الإمام مستتر أو غير مستتر فهل تسقط السترة عن المؤتم؟ أما المؤتم بارك الله فيكم لا وزر عليه، إن أحسن الإمام فللإمام وللمأمومين، وإن أساء الإمام فعليه ولهم، هم كأنهم لأن الإمام نفسه سترة لهم، فإذا الإمام أساء كل إساءتهم يحملها هو، وما عليهم شيء أبدا، يصلون بس لابد ينصحوه وكلوا له يا إمام شيء، ما في خسارة يعني، شيء مربح لك وأجر أكثر، وكل أئمة الإسلام قالوا السترة مستحبة، كل أئمة الإسلام قالوا مستحبة، فأنت لما لا تفعل المستحب؟ فما بالك إذا كانت واجبة على لسان محمد؟ فإذا أساء وما عمل سترة فإثم الجميع عليه، وهم ما عليهم إثم أبدا. أبا يوسف، إذا مر رجل بينك وبين سترة هل في هذه الحالة يجب إعادة الصلاة؟ نحن قلنا ليقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، الرجل لا يقطع صلاة الرجل، لكن الذي يمر من أمامي آثم قلبه، ولا أن يقف أربعين خير من أن يمر بين يدي مصلي. فالولد الذكر الرجل لا يقطع الصلاة، إنما آثم قلبه لأنه مر، وأنت مفروض عليه تردعه. فالرجل لا يقطع صلاة الرجل، إنما الإثم على من مر. وإذا أنت عمت ما ترده وترجعه فعليك إثم أيضا، فليقاتله فإن معه القرين. فلا يحل له أن يمر، وإذا مر ما يقطع الصلاة وعليه إثم، وخاصة إذا رديته وأذى ومشى، فالإثم عليه وصلاتك صحيحة ما لم تكن امرأة أو حمار أو كلب أسود. ما حكم السجود على شيء متصل بالمصلى كالغصرة أو الكوفية فتكون حائلا بين جبهته وبين الأرض؟ نعم، أما هذا بارك الله فيكم، أهل العلم السابقون قالوا السجود على كور العمامة يبطل السجود. وأي كور عمامة؟ العمامة اللي ترونها بعض إخواننا أحيانا تأتي يمكن 10 سم تسمكة، لقيها سميكة وعاملها كذا سماكتها. فقالوا على كور العمامة يبطل السجود لأنه عالي، يعني أنفك وجبهتك ما تصيب الأرض لأنك. وأما هذه العمامة فكان الصحابي في الحر يمسك ثوبه، يحط ثوبه كذا ويزد عليه، فكان النبي يزد على الخمرة، كان النبي يزد على البساط. فأنا إذا ثوبي مثلا أو هذه غطرتي رقيقة وسجدت عليها، أو أنا حاط كفوف في إيدي وسجدت عليها، لأن سبعة أعظم الوجه مثل الكف، فإذا لبست السوس في إيدي تيجي تقول لي والله إيديك ما سجدوا، أو ركبتي مثلا لابس ثوب وما وصلت الأرض. فالجبهة تقاس على اليدين والركبتين والقدمين، واحد لابس جراب ويسجد لحمه ما صاب الأرض، فهذا سجوده حسن ولا شيء عليه. إنما العمامة السميكة اللي تأتي 10 سم تقريبا وفي بعضهم 8 سم ويبقى عامل لي أهم طبك لي طربك كذا مثل قلوسة الخوري، فهذا الواقع ما تنبغي. أما هذه الغطرة أو الشماغ أو شيء فهذا كان الصحابة يسجدون عليه، ومن شدة الحرص ما يكتفي بعمامته، كان يضع ثوبه ويسجد عليه، ما في شيء إن شاء الله. والثوب لازق في الصحابة إن شاء الله ما في شيء. هل نقول سمع الله لمن حمده في حال ابتدائنا بإمام أيضا؟ لا، المأموم لا يقول هذا، وهذا الراجح، ولو أن بعض مشايخنا يقول به، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن بعد الإمام ما يقول سمع الله لمن حمده وينقطع صوته، نحن نقول ربنا ولك الحمد. هنا هذا اللي أرجحه. في حالة الابتداء بالإمام هل للمأموم أن يقرأ بالفاتحة في الركعتين الجهريتين؟ أما هذا حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قالوا نعم. قال أقول ما لي أنازع فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. هذه الرواية عن أبي هريرة صحيحة. بعض الناس يقول هذه عن الزهري، لكن صح لنا بالنظر بالسمع بالبصر بالرواية عن أبي هريرة لا عن الزهري، إنما عن أبي هريرة وأيضا عن غير أبي هريرة. قال فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. روي مما يقرب من 11 طريق، 3 طرق منها ضعيفة، والثلاثة الضعيفة يتقوى أو يقوي بعضها بعضا. وفي يمكن روايتين عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة نعم أحاديثه تجبر للحسن إذا وردت أكثر من طريق، وورد أكثر من 3 طرق كلها ضعيفة يقوي بعضها بعضا. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا منصوص عليه في عدة كتب للشيخ الألباني، وأجاب وأفاد واستوفى البحث كامل بالأدلة. وهذا ميزة ديننا، ميزة ديننا الأدلة، وبغض النظر عن قائلها أو مؤلفها وهذا، لا، نحن ننظر للمقال، إذا صح الحديث نذهب الأئمة كله. فهو أتى بأحاديث صحيحة صريحة ومدللة ومراكزها ومراجعها بالصفحة والرقم، وترجع لها وتكون مطمئن البال. فأنا رجعت ووجدت كل الحديث من 11 طريق تقريبا، 3 منها ترتقي للحسن، فإذا له إمام خاصة في الجهرية لا يقرأ وراءه أبدا لأن السامع. واللي يدعم هذا القول حديث في مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. في رواية: لا تفعل يا فارسي إلا بأم القرآن. لكن حديث أنس عندما قال في أبو هريرة قال: فانتهى الناس عن القراءة. القراءة محلات بالألف واللام، تشمل كل شيء، تشمل الفاتحة وغيرها، واستثناء ما عندنا والله أعلم. فاللي يرى أنه قراءة واجبة وقرأ لأن عليه سلطان إذا الله خير مجتهد، فإن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر. وإذا رأى أنه فانتهى الناس عن القراءة وقراءة الإمام له قراءة فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وإن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر. هنا سؤال عن مسألة اليدين، وضعها أو إرسالها. نعم، أنت قلت في محاضرتك يجب وضع اليدين على الصدر. نعم. فأقول أن هناك ناس لا يضعون أيديهم على الصدر بل يرخوها أو يسبلوها، من أين هذا؟ دليلنا على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نقبض بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. والآن ضربنا لكم مثل، قلنا لكم عندما ترفع يديك استسلام وتقبضها استسلام وخضوع لله، هذا أبلغ بالخشوع، أبلغ بالخشوع. وهذا أمرت به سادات الدنيا والآخرة، أمرت به الرسل والنبيون اللي هم سادات الدنيا والآخرة. لما؟ لأنه فيه مرضاة لله وفيه بالفعل ذل ومنتهى ذل. وأما هاي السدلة ما نقلت ولو مرة في العمر عن النبي، بل إنا أمرنا معاشر الأنبياء أن نقبض بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولا يمكن يكون القبض سدل ما يتفق، مثل خط متوازي أو خط مستقيم لا يمكن يلتقي مع الخط المستقيم الثاني أبدا، والله أعلم. هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر بعد الفاتحة؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، البقرة، النساء، آل عمران في ركعة واحدة، وما ثبت في النافلة يثبت في الفرض. والله يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن. أنا ممكن أطيل، صليت لحدي أطيل أقرأ البقرة والنساء آل عمران في ركعة، هذا جائز ولا شيء عليه أبدا. ثم نقطة أخرى أبا يوسف، بعد قراءة الفاتحة ماذا، بماذا تبتدئ؟ هل تبتدئ بالتعوذ من لا والبسملة الأول القرآن؟ مثلا أنت الآن تريد أن تقرأ القرآن، بدأت في الفاتحة. نعم. فاستعذت بالله من الشيطان وقرأت القرآن كله، تكفيك الاستعاذة الأولى. لكن إذا قطع الفصل، صار حائل بينك وبين قراءتك، مثلا انتهيت من الركعة الأولى وانتقلت إلى الركعة الثانية، كان فيها ركوع وكان فيها سجود وكان فيها جلوس بين السجدتين، فهذا انقطاع. فعندما تعود تنطبق عليك الآية: إذا قرأت القرآن، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن. إذا صار فاصل بين قراءتك الأولى وقراءتك الثانية لابد تستعيذ بالله. أيضا في قراءة الدرس التعلم في الحلقات، في الحلقات يتسامح به ما لا يتسامح مع غيره، يعني الاستعاذة الأولى تكفي لأنه بيشق عليهم بعض الشيء لأنه في معرض علم. أذان. عند القيام من الركوع بعض الناس يقولون: ربنا ولك الحمد والشكر، فهل هذا جائز أو من السنة؟ أما كلمة ربنا ولك الحمد فهذا ما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما كلمة الشكر فلم نعحدها قط، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في صلاته عندما يرفع من الركوع. فالإتيان بها خلاف السنة، ولا ينبغي لمسلم أن يزيدها أبدا ولو كانت خير. فالزيادة على هدي النبي ما ينبغي أبدا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاللي وسع النبي يسعنا. النبي قال ربنا ولك الحمد، نحن نقول ربنا ولك الحمد، ولو زاد الشكر لزدناه، فوقف عنه نقف عنه والله أعلم. ثم هناك نقطة أخرى، وهو أن بعض الناس يؤخرون الركوع أو السجود بينما الإمام قال الله أكبر وانتقل من حال إلى حال، فهل يجوز تأخيرهم أو تأخرهم عن الإمام؟ لا يحل لهم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، جاب الفاء التعقيبية، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، الفاء تعقيبية، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، وإذا قرأ فأنصت، كل بالفاء التعقيبية. فلا يحل مسلم أن يترك الإمام واقف وهو لا زال ساجد، أو الإمام راكع وهو واقف، لا يحل إلا المتابعة الفورية. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا، إذا قال فقولوا. إذن لابد المتابعة، التلازم في المتابعة، لكن مسابقة ما تحل، والتأخر عنه شيء يخل بالصلاة أيضا لا يحل أبدا، فلابد إلا نكون على اعتدال. هناك أناس عندما يقومون من الركوع إلى الوقوف ويقولون ربنا ولك الحمد، يرفعون أيديهم وكأنهم في دعاء الكنوت. هذا أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رأيتموني أصلي وخير الهدي هدي محمد. هذا ليس من خير الهدي، فلا يحل له ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء، ولا عن الصحابة، ولا حتى عن الأئمة الأربعة. ولما يقول ربنا ولك الحمد يرفع يديه لكم، أو يرفع بصره للسماء. بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد، هذا أيضا محرم، لأنه يقول لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لا تخطفن أبصارهم، الله يأخذ بصره يعميه. النظر إلى السماء لا يحل أبدا، ولذلك أيضا رفع اليدين ليس من السنة في شيء أبدا، فالأحسن البعد عنه وتجنبه. ثم إذا مر عقرب أو دابة خطيرة، أو رأى المصلي خطرا على أهله أو أطفاله، فهل يجوز له قطع الصلاة؟ لا يحل له قطعها، إنما يحل له أن يقتل الحية والعقرب، ويذهب وينقذ أولاده من نار أو من شيء أو من هذا، ثم يعود على صلاته ولا يقطعها. الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الأسودين في الصلاة، وأنت فيها وأنت مصلي، وأنت تصلي تمسك نعل وتذهب تقتل العقرب وتبني على صلاتك، ولا تقطعها أبدا. وكذلك الحية، وكذلك إذا ابنك في خطر أو في شيء تروح تنقذه وترجع على صلاتك، ولا تقطعها، ولا تبطلوا أعمالكم. لا يحل له أن يقطعها، إنما يبقى فيها ويقف حيث وقف. مثلا ما قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وشفت عقرب، فأوقف على الرحمن الرحيم أروح أقتل العقرب وأرجع وأستقبل الكعبة وأواصل صلاتي محل ما وقف. هل يجوز الكنوت في صلاة الفجر والإمام لم يكنت؟ لا يجوز هذا مخالفة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام ما قنت أنت لما تقنت؟ أنت خالفته بارك الله فيك. إنما جعل الإمام ليؤتم به. النبي صلى الله عليه وسلم كان جحش، يعني وقع عن دابة فجنبه ما استطاع يقف، فصلى جالس، الصحابة صلوا قيام كلهم، فأومأ لهم أن يجلسوا، قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم. يعني تعلمون الإمام هم جالس وأنتم واقفين، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. كذلك إذا قنت نكنت معه، ما قنت ما بنكنت معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قنتنا وهو ما قنت خالفنا وافتتنا عليه وقدوتنا الإمام، والله أعلم. هل يجوز وضع اليدين على الصدر بعد الاعتدال من الركوع؟ والله مسألة هذه رأيناه في الحج، هذا المسألة خلافية الواقع. في الخلاف يستأنس بفعل القرون الثلاثة، لم نعهد واحد من القرون الثلاثة، يعني لم ينقل بسند صحيح عن واحد من القرون الثلاثة عن محمد صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء أو الصحابة أو واحد من الأئمة الأربعة أنه إذا رفع من الركوع عادها على صدره، ولا يوجد في هذا الباب كلمة واحدة بهذا الخصوص إلا ما روي عن أحمد قال إن أعدتها على صدرك فحسن وإن سدلت فحسن، هذا كل ما روي. وأحمد رأى من رأى الصحابة، فلو كان هذا معمول به لعمله أحمد ولنقل عن الأئمة. سجود السهو، ولو كان هذا معمولا به لنقل عن الأئمة على الأقل، أو دون ولو في كتاب. فبقيت المسألة اجتهادية، مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض في الصلاة أو يضع كذا وكذا في الصلاة، فقالوا هذا عام، واجتهد مثلا وأخذ بهذا النص العام، فما نشد عليه الغارة الكبرى ونسفه رأيه، واللي يزل يديه أيضا ما نشن الغارة عليه ولا نسفه رأيه. فاثنين لا تعدو عن كون اجتهادية، ونص قطعي نركن إليه ما فيه. قد تقول مثلا جاء عموم النص، أقول لك لم ينقل قطعا واحد عمل بعموم النص أبدا، يعني واحد بعد الركوع رفع وحط على صدره صحابي أو خليفة أو واحد من الأئمة الأربعة ما فيه. فإذا المسألة اجتهادية لا تعد عن كونها اجتهادية، فإن رجعت وغلب لظنك أنه هذا الحق فنرجو الله أنك تكون مأجور، وإذا غلب لظنك أنه كان يسألها اللي هو الأصل وعطل الأصل إن شاء الله ما في شيء. إذا أقيمت الصلاة للفرض، نعم. الله أكبر الله أكبر إلى آخره، نعم. ثم كنت أنت تؤدي صلاة السنة، نعم. أو صلاة تحية المسجد، نعم. فهل عليك أن تقطع هذه الصلاة وتلتحق بالإمام أم تستمر في صلاتك حتى نهايتها؟ أما هذا فروى البخاري في صحيحه، وعندنا احنا قلنا انما نقول روى البخاري اي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النتيجة. فالنبي يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيم لها. والنبي طبق هذا عمليا، فاقبلوا هالنصح ويرحمكم الله الواقع. يقول ابن عباس جابها الحافظ ابن حجر في فتح الباري على حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول ابن عباس ابن عم النبي المشهود له بالخير قال كنت أصلي وأقيمت الصلاة وإذا بالنبي يجذبني ويقول الصبح أربعا، وفي رواية أتصلي الصبح أربعا. فالنبي قطع صلاة ابن عمه، لما؟ لأن تكبيرة الإحرام لو تعرفون ماذا لكم فيها. يقول من صلى لله أربعين يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كانت له براءتان، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إذا لما تبقى تصلي فاتتك تكبيرة الإحرام ودخل بالركن الثاني. تكبيرة الإحرام الركن الأول، قراءة الفاتحة الثاني، فأنت بين ما تخلص صلاتك بيكون هو دخل بالركن الثاني، ما نلت هذا الأجر وما صلى لك براءتين. إذا تكبيرة والسنة مستأنفة، يعني بعد الفرض بتقضيها، بعض الفرض إذا فاتتك تقضيها، وأما تكبيرة الإحرام لا تعوض، راحت عليك راحت عليه. ولذلك النبي كان يقطع صلاة ابن عمه ويقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعض الأئمة الساهل قال بش الأئمة الأربعة، بعض الأئمة اليوم يقول أنه صليها خفيفة، صليها خفيفة. النبي كل أمره المقدم قال فلا صلاة ناثر الجنس، وقطع الصلاة بيده جذبه قال له اقطع صلاتك، انت ليش تقول صليها خفيفة وانا النبي قال له اقطعها، قطع ليها جذبه انت تخليه، لا خلوه يصلي. من المطاع بربكم؟ من المطاع؟ مطاع النبي. النبي قطع صلاة ابن عمه، فانت تقول لا تقطعوا ليها خليه يكمل، لا قول النبي المقدم. ومع احترامي لك اقول لك خليك على طرف وقول النبي يجب ان يقدم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته. مع احترامنا إليك وتقديرنا إليك وتبجيلنا لكلمتك، لكن كلام النبي مقدم ونقدم على كل قول. النبي قال والعالم قالت، لا والله قول النبي المقدم، شاء الناس أم أبوا، ولا يحل أن يقدم قول على قوله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ففي قول لله قول للرسول انتهت الأقوال ما في، والله أعلم. جزاك الله خيرا أبا يوسف.